السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه في كتاب الجامع: باب الترغيب في مكارم الأخلاق. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي بفتح حرف المضارعة إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. الصدق ما طابق الواقع، والكذب ما خالف الواقع، هذه حقيقتهما عند الجمهور من الهادوية وغيرهم. والهداية الدلالة الموصلة إلى المطلوب. والبر بكسر الموحدة أصله التوسع في فعل الخيرات، وهو اسم جامع للخيرات كلها، ويطلق على الصدق ما طابق الواقع، والكذب ما خالف الواقع، هذا الأصل فيه، هذه حقيقته اللغوية، هذه حقيقتهما اللغوية، ما طابق الواقع صدق، وما خالف الواقع كذب. ولكن قد ترد بعض النصوص الشرعية تدل على خلاف هذه الحقيقة. هذه الحقيقة وهي لغوية هي أيضا شرعية. كثير من النصوص ينطبق عليه على هذا الحد. النصوص الشرعية غالبها ينطبق على هذا الحد، فتكون حينئذ حقيقة شرعية. لكن قد يخرج عن هذا الحد بعض الصور. فمن أهل العلم من يقول إن استعمال الصدق والكذب عليه فيهما مجاز، ولا مانع من أن يكون حقيقة شرعية أيضا، ويكون لللفظ الواحد أكثر من حقيقة شرعية، كما ذكرنا مرارا في المفلس. المفلس عندهم من لا درهم له ولا متاع، هذه حقيقته اللغوية والشرعية، وهي حقيقة لغوية، الحقيقة اللغوية والعرفية لا تخرج عن هذا. لكن حقيقته الشرعية: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس، ينطبق عليه، هذه حقيقة شرعية. أتدرون من المفلس؟ أيضا حقيقة شرعية، وإن لم يعرفها الصحابة لأن خالفت الحقيقة اللغوية، فقد يكون لللفظ أكثر من حقيقة شرعية، كما أنه يكون له أكثر من معنى لغوي. ولا يرد على هذا أن شهود الزنا إذا قلوا عن النصاب أولئك عند الله هم الكاذبون، وكلامهم مطابق للواقع. كيف كاذبون وكلامهم مطابق للواقع؟ ها؟ هذا حكم الله وحقيقة الشرعية، حقيقة شرعية، حكم الله مطابق للشرع وحقيقة شرعية في هذا الموضع، في هذا الموضع. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهم فكان لا يضع عصاه عن عاتقه، هل يتصور أنه ملازم له كملازمة أحد أطرافه؟ ما يضع عصاه أبد؟ لا يمكن، مستحيل. لكن هذا كلام صدق، كلام من لا ينطق عن الهوى، وهذه حقيقة من حقائق الشرعية، وإن اختلفت عن الحقيقة العرفية. نعم. يشترط المعتزلة في حد الكذب أن يكون عن تعمد، ويثبتون واسطة بين الصدق والكذب، يثبتون واسطة بين الصدق والكذب، فعندهم كلام ليس بصدق ولا كذب، كلام ليس بصدق ولا كذب. أهل السنة والجماعة ما عندهم واسطة في هذا، إما صدق وإما كذب. فالمعتزلة عندهم كلام ليس بصدق ولا كذب بدليل. ها شو شوي بس علشان نبين، لما قابل الله جل وعلا الكذب بالفرية، أفترى على الله كذبا أم به جنة، قابل الكذب بالجنة، أفترى على الله كذبا أم به جنة، دل على أن الجنة قسيم للكذب، به جنة قسيم للكذب، فالذي يتكلم بكلام لا يدري ما هو كالمجنون مثلا، هذا كذب؟ لا. هذا صدق؟ صدق، تكلم بكلام قد يكون صدق وقد يكون كذب، لكن إذا خالف الواقع، قال المجنون كلاما خالف به الواقع، صدق ولا كذب؟ لا، لا صدق ولا كذب، به جنة عند المعتزلة، به جنة. فأثبتوا كلام ليس بصدق ولا كذب، صح؟ ها؟ في جن مجنون، رجل مجنون، يعني شخص مجنون تكلم بكلام هذيان. لا، كلام مجنون يهذي، فيأتي بكلام لا نستطيع أن نسميه صدق لأنه قد يكون مخالف الواقع، ولا نستطيع أن نسميه كذب لأنه قوبل بالكذب. نعم. المهم أنه صدق، صدق خلاص انتهينا من الإشكال، حنا نتكلم في باب الصدق والكذب، خل أبواب اللغة الأخرى دعنا منها، لكنه صدق لئلا يقال أن في كلام الشرعي ما يجوز نفيه. ها؟ لأن لما يقول الرسول لا يضع عصاه عن عاتقه، يخد يقول قائل أبدا مو بصحيح الكلام، لأنه يضع عصاه عن عاتقه إذا جاء ينام لابد أن يضع عصاه، لئلا يوجد في كلام الشارع ما يجوز نفيه. في تعريف الكلام في أبسط كتب اللغة في الأجرمية، اللفظ المركب المفيد بالوضع. إيش معنى الوضع؟ القصد ولا الوضع اللغوي العربي؟ الوضع العربي معناه أن كلام العاجم كله مو بكلام، وإذا قلنا بالقصد دخل علينا كلام مجنون، قلنا ما هو بكلام، ليس بكلام أصلا، كلام الطيور لأنه غير مقصود ليس بكلام، وحينئذ ننتهي من مشكلة المعتزلة. نعم، مسألة في لها تفاصيل وتفاريع وعليها التزامات ولوازم لو نظر، حنا عندنا نية أننا ننهي الكتاب على أي حال يعني. نعم، والبر بكسر الموحدة أصله التوسع في فعل الخيرات، ومنه البر لسعته، البر بكسر الموحدة أصله التوسع في فعل الخيرات، قالوا ومنه البر لسعته. نعم، أحسن الله إليك. وهو اسم جامع للخيرات كلها، ويطلق على العمل الصالح الخالص. وقال ابن بطال قوله وإن البر إلى آخره مصداقه قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، وقال قوله وما يزال الرجل يصدق إلى آخره، المراد يتكرر منه الصدق حتى يستحق اسم المبالغة وهو الصديق. وأصل الفروع، وقبل هذه الصيغة صدوق، صيغة مبالغة، لأن اسم الفاعل صادق، إذا صدق في خبر قيل له صادق، إذا عرف بالصدق وتكرر منه قيل صدوق، إذا لم يعرف أنه كذب قيل صديق. وهنا ارتباط في لفظ المحدثين الذي يطلقونه على الراوي لفظ صدوق. قال بعض أهل العلم أنه لا يشعر بشريطة الضبط فلا يقبل حديثه، يعني إذا قيل فلان صدوق الصدق وجد لكن الضبط هل يلزم من كونه صدوق أن يكون ضابط؟ ها؟ شو؟ يكون ضابط، ضابط حافظ. لا يلزم منه شريطة الضبط، مثل قال هذا أبو حاتم، قاله ابن الصلاح، قال جمع من العلم، ولذا قالوا حديث ضعيف. أبى أجيب لك مثال. أبوك جالس بالمجلس يوم العيد، فجاء طرق الباب شخص قال لك رحشف منه، وجيت أخبرته بالواقع فلان مطابق الواقع، ثم ثاني ثم ثالث ثم مئة كلهم قال لك منهم قلت فلان، تستحق صيغة المبالغة صدوق صح ولا لا؟ لكن سألك من بكرة من اللي جوا أمس، عديت 1 2 3 4 5 يقول لك 95 نسيتهم، في ضبط ولا ما في؟ ها؟ قالوا لا تشعر بشريطة الضبط فلا تدل على توثيق. الذين قالوا أن تشعر بشريطة الضبط قالوا حديث مقبول ولا فيه إشكال، قالوا إن ملازمته للصدق وعدم وجود الخلل في كلامه، نعم، وأنه لا يحصل منه مخالفة الواقع إلا نادرا لأنه استحق صيغة المبالغة، ولو وجد الخلل في كلامه وكثر لما استحق هذه الصيغة. وعلى كل حال المسألة اصطلاحية، هم نزلوا هذه اللفظة على راو امتحنوا أحاديثه واختبروها فوجدت موافقة لأحاديث الثقات، فلم يوجد الخلل في حديثه إلا نادرا لا بد موجوده، فمثل هذا يستحق صيغة المبالغة فيقبل حديثه، هو الذي اختاره أكثر المتأخرين ومشوا عليه. نعم. لا قد يقع الخلل وما يدري، ما يدري، ما يقصد، لا يقصد صار كذاب. نعم. شلون؟ هي مثل ما قلنا ما ربك بظلام، وما ربك بظلام للعبيد، المبالغة مطلوبة هنا؟ لأن قلنا مبالغة مطلوبة عنه ظالم ما في مشكلة، إذا نفيت المبالغة ما نفيت أفرادها، ما ربك بظلام للعبيد، إذا نفيت المبالغة معناه أنه الظلم مرة ومرتين بحيث لا يصل إلى المبالغة في الحيز الممكن، والنفي لنا ما هو المبالغة، ومثل طعان لعان اللي يعني يقبل من مسلم من يلعن ولو مرة واحدة، ولا مرة واحدة. نعم. حسن الله عليك. وأصل الفجور الشق، فهو شق الديانة، ويطلق على الميل إلى الفساد وعلى الانبعاث في المعاصي، وهو اسم جامع للشر. وقوله وما يزال الرجل يكذب هو كما مر في قوله وما يزال الرجل يصدق، في أنه إذا تكرر منه الكذب استحق اسم المبالغة وهو الكذاب. وفي الحديث إشارة إلى أن من تحرى الصدق في أقواله صار سجية له، ومن تعمد الكذب وتحراه صار له سجية، وأنه بالتدرب والاكتساب تثبت صفات الخير والشر. والحديث دليل على عظمة شأن الصدق، لأن بعض الناس يقول أنا جبلت على هذا ما أستطيع أن أترك، فيقال العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يقول هذا طبيعي غضب أغضب على أدنى سبب، نقول لا تحلم ثم في النهاية تكون حليما، لأن الغرائز منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب. نعم. أحسن الله إليك. والحديث دليل على عظمة شأن الصدق وأنه ينتهي بصاحبه إلى الجنة، ودليل على عظمة قبح الكذب وأنه ينتهي بصاحبه إلى النار، وذلك من غير ما لصاحبهما في الدنيا، فإن الصدوق مقبول الحديث عند الناس، مرغوب إليه، مقبول الشهادة عند الحكام، محبوب مرغوب في أحاديثه، والكذوب بخلاف هذا كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني الكذوب قد يضطر إلى شيء، إنقاذ من هلكة، يا فلان أنقذني أنا محاصر أنا كذا، ويتصل عليك بالتلفون وأنت مجربه بالكذب، تبي تنقذه تقول هذا من عرض ما يسوي. في واحد بقرية من القرى رأى الهلال وهو مشهور بالكذب، قال له واحد من راح بلغ القاضي في المدينة المجاورة، قال له القاضي يعرف لو أردت شوية الهلال بيدي وريه، وقال مو بصحيح. في مشكلة الكذب له أثاره في الدنيا قبل الآخرة. نعم. حسن الله إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن بالنصب محذر منه، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. تقدم بيان معناه وأنه تحذير من أن يحقق ما ظنه، وأما نفس الظن فقد يهجم على القلب فيجب دفعه والإعراض عن العمل به. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يأتي على عدة معان وعلى مراتب، منها ما هنا ما يصل إلى حد أكثر الحديث، ومنها ما يكون بإزاء الشك وبمعناه، ومنها ما يكون بإزاء الاحتمال الراجح، وهذا ليس اصطلاح المتأخرين، ومنها ما يطلق بإزاء اليقين العلم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فدرجاته متفاوتة. وبعض الناس يرد على غيره لأنه حمل الظن في كلامه على غير محمله، واستدل بآية والآية لا تدل على ما يريد، فلا بد أن تنزل النصوص منازلها. هل يمكن أن يقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أن الظن عندهم هو أكذب الحديث؟ أو حتى الاحتمال الراجح يكفي، احتمال راجح ووجد احتمال نقيض؟ لا. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. في ولا على؟ سم على ولا في؟ عندي بالطرقات بالباء. أحسن الله إليك. بضمتين جمع طريق. قالوا: يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم أي امتنعتم عن ترك الجلوس على الطرقات فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر عن المحرمات، وكف الأذى عن المارين بقول أو فعل، ورد السلام إجابته على من سلم عليكم من المارين، إذ السلام يسن ابتداء للمار لا للقاعد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، يسلم الماشي على القاعد. أحسن الله إليك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. قال القاضي عياض: فيه دليل على أنهم فهموا أن الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للترغيب فيما هو الأولى، إذ لو فهموا الوجوب لم يراجعوا. قال المصنف: ويحتمل أنهم رجوا وقوع النسخ تخفيفا لما شكوا من الحاجة إلى ذلك. وقد زيد في أحاديث حق الطريق، يعني الجلوس في الطرقات قبل أن يتوسع الناس في البنيان ويكون لديهم في بيوتهم أفنية يطرقها الهواء والشمس، هم مضطرون للجلوس في الطرقات، مضطرون، بيوت ضيقة مكتومة ما فيها نفس، فيجلسون في الطرقات، ما لنا بد من مجالسنا، ما لهم بد وين يروحون. فإذا كان الأمر كذلك فيعطى الطريق حقه. نعم، أحسن الله إليك. وقد زيد في أحاديث حق الطريق على هذه الخمسة المذكورة، زاد أبو داود: وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله. وزاد سعيد بن منصور: وإغاثة الملهوف. وزاد البزار: والإعانة على الحمل. وزاد الطبراني: وأعين المظلوم واذكر الله كثيرا. وزاد أبو داود وكذا في مراسيل يحيى بن يعمر: وتهدو الضالة. وزاد في حديث أبي طلحة: حسن الكلام. وزاد في حديث البراء عند أحمد والترمذي: وأفش السلام. قال السيوطي في التوشيح: عندكم هذا؟ هذا كله ما هو عندنا. على كل حال، الطرق الآن اختلفت عن السابق، وطرق المسلمين وشوارعهم لا سيما الداخلية من الساعة 8 إلى 11 أو 11 ونصف قبيل الظهر موحشة، أشد مما يقع بعد هزيع من الليل. موظف بوظيفته والطالب مدرسته والمعلم كذلك والباقين نوام، فلو يحصل ما يحصل في شوارع المسلمين أو في بيوت ما أدري أحد. فهذه هذا أمر لا بد من التنبه له، لا بد أن يتنبه له. وكم من مصيبة حصلت في هذا الوقت، يأتي الجنات يجدون الأبواب موصدة، يعرفون الناس اللي عمله واللي نائم، فيحتالون على الباب أن يفتح بطريقة، الله المستعان. حصل يحصل كوارث في هذا الوقت، فلا بد من التنبه لذلك. وكان عموم الناس يجتمعون أهل الحي ويضعون اللي يسمونهم العسة، وهؤلاء في الليل كانوا، الآن الناس بالنهار يحتاجون إلى العسة. نعم، فإذا لم يكن من الدولة من يعين لحراسة هذه الأحياء، فأقل الناس أهل الأحياء، يجيك المجرم يطفي الكهرباء بالصيف مثلا، النائم ينتبه وش الكهرباء الغرب، يطلعون يشوفون وش اللي يفتحون الباب ولا شيء إذا المجرم عندهم. فلا بد من الاهتمام بمثل هذا والاحتياط له. فخلو الطرقات من الناس يولد مثل هذه الأمور. فلو اجتمع أهل الحي ووظفوا لهم من يدور مثلا بسيارته ويتفقد، ما يضرهم، ماذا ينفعهم ذا، هو لا يكلفهم شيء. أهل الحي إذا كانوا 100 بيت 200 بيت وش يكلفهم ذا، لو يدفعوا له على 10 تارير كفاه. نعم، أحسن الله إليك. قال السيوطي، يعني بدلا من في السابق الناس آمنين من هذه المشاكل، لكن البيوت صغيرة وإذا افتح باب شفت قصاه، ها، فليجلس في الطرقات يحصل منه شيء من الأذى إلا إذا تأدب بالأدب الشرعي. نعم، أحسن الله إليك. قال السيوطي في التوشيح: فاجتمع من ذلك 13 أدبا، وقد نظمها شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وقد نظمتها في 4 أبيات: جمعت آداب من رام الجلوس. وقد نظمها شيخ الإسلام حجر فقال في 4 أبيات. شو هو عندك؟ وقد قال المصنف رحمه الله: وقد نظمتها في 4. هو ابن حجر. إيه يونس. إيه. صلى الله عليك. جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا: أفش السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغف لهفان اهدي سبيلا واهدي حيرانا بالعرف مر وانهى عن نكر وكف أذن وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. والحكمة في النهي عن الجلوس في الطرقات أنه لجلوسه يتعرض للفتنة، فإنه قد ينظر إلى الشهوات من الآن جاءنا الزيادات، إلا أن في الأحاديث إلا أن الأحاديث تقدمناها وذكر السيوطي في التوشيح فيها 11 أدبا، وفي الأبيات 13 لأنه زاد حسن الكلام وهو ثابت في حديث لأبي هريرة، وزاد فيها إفشاء السلام ولم أجده في حديث وإنما فيه رد السلام وقد ذكره فيها. هذا ما عندك أبد؟ يبدو أن الكتاب أعيد فيه النظر أكثر من مرة من قبل مؤلفه. نعم صلى الله عليك. نعم كيف إفشاء السلام ومدرك الجلوس يرد السلام؟ هذا الأصل. نعم أحسن الله إليك. فإنه قد والحكمة في النهي عن الجلوس في الطرقات أنه لجلوسه يتعرض للفتنة، فإنه قد ينظر إلى الشهوات ممن يخاف الفتنة على نفسه من النظر إليهن مع مرورهن، وفيه التعرض للزوم حقوق الله والمسلمين. لو كان قاعدا في منزله لما عرف ذلك، ولا لزمته الحقوق التي في الجالس على الطريق التي التي قد لا يقوم بها. ولما طلبوا الإذن في البقاء في مجالسهم وأنه لا بد لهم منها عرفهم بما يلزمهم من الحقوق. وكل ما ورد من الحقوق قد وردت به الأحاديث مفرقة تقدم بعضها ويأتي بعضها. وعن معاوية أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. الحديث دليل على عظمة شأن التفقه في الدين، وأنه لا يعطاه إلا من أراد الله به خيرا عظيما كما يرشد إليه التنكير ويدل له المقام. تنكير أي؟ نعم خيرا. نعم. ناكرة في سياق الشرط فتعم. نعم أحسن الله إليك. والفقه في الدين تعلم قواعد الإسلام ومعرفة الحلال والحرام، ومفهوم الشرط أن الحلال والحرام في جميع أبواب الدين، في جميع أبوابه، لا يخص الفقه العرفي الذي اطلح الناس أو العلماء على تعريفه في الفقه فيما يقابل العقيدة ويقابل التفسير ويقابل الحديث، لا. من يريد الله بخير فقهه في الدين في جميع أبوابه، بدليل حديث جبريل سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم صلى الله عليك. ومفهوم الشرط أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا من هذا الباب، ولا يعني أن الله أراد به شرا، لأن كثير من عامة المسلمين لم يتفقهوا، فالمعنى أن الله أراد بهم شرا لم يرد الله بهم خيرا في هذا الباب، وإن أراد الله بهم خيرا من أبواب أخرى، قد يكون عامي لا يقرأ ولا يكتب لكنه غني منفق باذل في أبواب الخير، لكنه متعبد لكنه مجاهد، هذا أراد الله به خيرا لكن من غير هذا الباب. نعم شلون؟ لا صلى الله عليك. عامي لا يقرأ ولا يكتب وحامل سيفه في سبيل الله، وش يقولون مريد الله بشر ذا؟ قد يكون انصراف للجهاد أفضل من انشغاله بالعلم وهو ما عنده مؤهلات، ما عنده شيء مقومات، لا يحفظ ولا يفهم، ولا تقول لا مريد الله بأجلس جلسة طلب العلم، لا. نعم صلى الله عليك. وقد ورد هذا المفهوم منطوقا في رواية أبي يعلى ومن لم يفقه لم يبال الله به، وفي الحديث دليل ظاهر على شرف الفقه في الدين والمتفقهين فيه على سائر العلوم والعلماء، والمراد به معرفة الكتاب والسنة. نعم هنا المراد به العلم الموروث الذي جاءت النصوص بالدلالة على فضله وفضل أهله. نعم أحسن الله إليك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، خرجه أبو داود والترمذي وصححه. وتقدم الكلام في حقيقة حسن الخلق بما لا يحتاج فيه إلى الإعادة لقرب عهده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. الحياء في اللغة تغير وانكسار يلحق الإنسان من خوف ما يعاب به، وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. والحياء وإن كان قد يكون غريزة فهو في استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية، فلذلك كان من الإيمان. لا بد أن يكون دائرا مع مراد الشارع، لأنه قد يستحي الحياء العرفي اللي يسمونه الخجل، ثم يمنعه هذا الخجل من إنكار المنكر أو من بذل المعروف وبيان الحق. هذا ليس بحياء، هذا ليس بحياء. نعم. صلى الله عليك. وقد يكون كسبيا، ومعنى كونه من الإيمان أن المستحيي ينقطع بحيائه عن المعاصي فيصير كالإيمان القاطع بينه وبين المعاصي. وقال ابن قتيبة: معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان، فسمي إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه. والحياء مركب من جبن وعفة، وفي الحديث: الحياء كله خفاء. لكن الجبن مذموم، تعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. والحياء ممدوح على كل حال، الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير. نعم. ها؟ الحياء المعروف خشوع في الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. وفي الحديث: الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير. فإن قلت: الحياء قد يمنع صاحبه عن إنكار المنكر وهو إخلال ببعض ما يجب، فلا يتم عموم إنه لا يأتي إلا بخير. قلت: قد أجيب عنه بأن المراد من الحياء في الأحاديث الحياء الشرعي، والحياء الذي ينشأ عنه ترك بعض ما يجب ليس حياء شرعيا، بل هو عاجز ومهانة، وإنما يطلق عليه الحياء لمشابهته الحياء الشرعي. وإن سماه الناس حياء فهو في الحقيقة ليس بحياء. نعم. صلى الله عليه. وبجواب آخر، هو أن من كان الحياء خلق، وهو أن من كان الحياء من خلقه فالخير عليه أغلب، أو أنه إذا كان الحياء من خلقه كان الخير فيه بالذات، فلا ينافيه حصول التقصير في بعض الأحوال. قال القرطبي في المفهم شرح مسلم: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع له النوعان من الحياء المكتسب والغريزي، وكان في الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان في المكتسب في الذروة العليا صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. لفظ تستحي في كسر ولا يا؟ أي لا، كسر عندي. ها؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أي ولو كتبت بالياء غلط؟ لا لا، هي الأفصح. وتبقى بدون ياء، ها؟ صح. في البخاري، في صحيح البخاري الترجمة: باب إذا لم تستحي بدون ياء فاصنع ما شئت. والحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي بالياء فاصنع ما شئت، وهو مجزوم بحذف حرف العلة، لكنه بياءين، حذف الجازم الياء الثانية وبقيت الأولى. إن الله لا يستحي، ما يبقى يستحي، هذه لغة قريش. وأما لغة تميم فهي بياء واحدة فيبقى بالكسر، أما لغة قريش التي نزل بها القرآن فهي يائين، ولذا جاءت الترجمة على لغة تميم والحديث جاء على لغة قريش. نعم. أحسن الله إليك. لفظ الأولى ليس في البخاري بل في سنن أبي داود، ووقع في حديث حذيفة إن آخر ما تعلق به أهل الجاهلية من كلام النبوة الأولى إلى آخره، أخرجه أحمد والبزار. والمراد من النبوة الأولى ما اتفق عليه الأنبياء ولم ينسخ كما نسخت شرائعهم، لأنه أمر أطبقت عليه العقول. وفي قوله فاصنع ما شئت قولان، الأول أنه بمعنى الخبر أي صنعت ما شئت، وعبر عنه بلفظ الأمر للإشارة إلى أن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو الحياء، فإذا تركه توفرت دواعيه على مواقعة الشر حتى كأنه مأمور به. أو الأمر فيه للتهديد أي اصنع ما شئت فإن الله مجازيك على ذلك. الثاني أن المراد انظر إلى ما تريد فعله، فإن كان مما لا يستحى منه فافعله، وإن كان مما يستحى منه فدعه ولا تبالي بالخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل من المؤمن من القوي والضعيف خير لوجود الإيمان في القوي والضعيف. احرص من حرص يحرص كضرب يضرب، ويقال حرص كسمع على ما ينفعك في دينك. وما أكثر الناس ولو حرصت. نعم. صلى الله عليك. واستعن بالله عليه، ولا تعجز بفتح الجيم وكسرها، وإن أصابك شيء فلا تقل له عجزت أن أكون مثل هذا. نعم. صلى الله عليه. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أخرجه مسلم. المراد من القوي قوي عزيمة النفس في الأعمال الأخروية، فإن صاحبها أكثر إقداما في الجهاد وإنكار المنكر والصبر على تحمل الأذى في ذلك واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، والقيام بحقوقه من الصلاة والصوم وغيرهما. والضعيف بالعكس من ذلك كله، إلا أنه لا يخلو عن الخير لوجود الإيمان فيه. ثم أمره بالحرص على طاعة الله تعالى وطلب ما عنده، وعلى طلب الاستعانة به تعالى في كل أموره، إذ حرص العبد بغير إعانة الله لا ينفعه. كما وأقل قال ما يمكن أن يوجد عند المؤمن الضعيف كف الشر. نعم. صلى الله عليه. كما قال إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده، ونهاه عن العجز وهو التساهل في الطاعات، وقد استعاذ منه صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل، وسيأتي. ونهاه بقوله إذا أصابه شيء من حصول ضرر أو فوات نفع عن أن يقول لو. قال بعض العلماء هذا إنما هو لمن قاله معتقدا ذلك حتما، وأنه لو فعل ذلك لم يصبه قطعا. فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله وأنه لا يصيبه إلا ما شاء الله فليس من هذا. واستدل له بقول أبي بكر رضي الله عنه لرسول واستدل له بقول أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ولو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا. وهذا ليس مما في الحديث النهي عنه، المعنى يختلف، وليس فيه أدنى اعتراض على القدر، إنما هو مجرد إخبار. نعم. أحسن الله إليك. وسكوته صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: وهذا لا حجة فيه، لأنه إنما أخبر عن أمر مستقبل وليس فيه دعوى لرد قدره بعد وقوعه. قال: وكذا جميع ما ذكره البخاري في الصحيح في باب ما يجوز من اللو، كحديث لولا حدثان قومك بالكفر الحديث، ولو كنت راجما بغير بينة الحديث، ولولا أن أشق على أمتي وشبيه ذلك، فكله مستقبل ولا اعتراض فيه على قدر، فلا كراهية فيه، لأنه إنما لكن أخبر. مثل لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، هذا ما في شك أنه تأسف على شيء مضى، لكنه في أمر الدين لا في أمر الدنيا. يعني في أمر الدين الإنسان ينشد الكمال ويتمنى أن لو فعل الأكمل من دون اعتراض على ما قدره الله. نعم. سمع لك. شو؟ إيه. شو؟ طيب. يعني ندم على ذلك. لا. نعم. أحسن الله إليك. فكله مستقبل ولا اعتراض فيه على قدر، فلا كراهية فيه، لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع وعما هو في قدرته، فأما ما ذهب فليس في قدرته. قال القاضي عياض: فالذي عندي في معنى الحديث أن النهي على ظاهره وعمومه، لكن نهي تنزيه، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال النووي: وقد جاء من استعمال لو في الماضي قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، وغير ذلك. فالظاهر أن النهي إنما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه، فيكون نهي تنزيه لا تحريم. وأما ما قاله تأسفا على ما فات من طاعة الله وما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس به، وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أخرجه مسلم. التواضع عدم الكبر، وتقدم تفسير التكبر. وعدم التواضع يؤدي إلى البغي، لأنه يرى لنفسه مزية على الغير فيبغي عليه بقوله أو فعله، ويفخر عليه ويزدريه. والبغي والفخر مذمومان. ووردت أحاديث في سرعة عقوبة البغي، منها عن أبي بكرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أو أحق من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أخرجه الترمذي والحاكم وصححه، وأخرجه ابن ماجه، وأخرج البيهقي: ليس شيء مما عصي الله به هو أسرع عقوبة من البغي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولأحمد فهل عسيتم إن توليتم، هذا هو البغي، وتقطعوا أولئك الذين لعنهم الله، نسأل الله العافية. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. خرجه الترمذي وحسنه. ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. في الحديثين دليل على فضيلة الرد على من اغتاب أخاه عنده، وهو واجب لأنه من باب الإنكار للمنكر، ولذا ورد الوعيد على تركه. ولا يجوز للمسلم أن يسلم أخاه لمن يؤذيه بقول أو فعل. نعم. صلى الله عليك. وكذا ورد الوعيد على تركه كما أخرجه أبو داود وابن أبي الدنيا. فكيف بمن يسلم دينه لمن يعتدي عليه. نعم. صلى الله عليه. وكما أخرجه كما أخرجه أبو داود وابن أبي الدنيا، ما من مسلم يخذل مسلما في موضع ينتهك فيه حرمته ينتهك فيه حرمته وينتقص من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من مسلم ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. وأخرج أبو الشيخ من رد عن عرض أخيه رد الله عنه النار يوم القيامة. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأخرج أبو داود وأبو الشيخ أيضا من حمى عن عرض أخيه في الدنيا بعث الله له ملكا يوم القيامة يحميه من النار. وأخرج الأصبهاني من اغتيب عنده أخوه فاستطاع نصرته فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة، وإن لم ينصره أذله الله في الدنيا والآخرة. بل ورد في الحديث أن المستمع للغيبة أحد المغتابين، فمن حضر الغيبة وجب عليه أحد أمور، كما أن من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم. أحسن الله إليك. أبو الشيخ الأصبهاني له كتب. نعم. أحسن الله إليك. فمن حضر الغيبة وجب عليه الترغيب والترهيب، له كتاب الترغيب والترهيب وهذا مظنته. نعم. أحسن الله إليك. فمن حضر الغيبة وجب عليه أحد أمور: الرد عن عرض أخيه ولو بإخراج من اغتاب إلى حديث آخر، أو القيام عن موقف الغيبة، أو الإنكار بالقلب، أو الكراهة للقول. وقد عد بعض العلماء السكوت على الغيبة كبيرة لورود هذا الوعيد ولدخوله في وعيد من لم يغير المنكر، ولأنه أحد المغتابين حكما وإن لم يكن مغتابا لغة وشرعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. أخرجه مسلم. فسر العلماء عدم النقص بمعنيين: الأول أنه يبارك له، أنه يبارك له فيه ويدفع عنه الآفات، فيجبر نقص الصغرة بالبركة الخفية. والثاني أنه يحصل بالثواب الحاصل، لأن النقص ظاهر. يعني إذا كان عندك 1000 وخرجت 25 زكاة وتصدقت بمثلها نقص، النقص الظاهر. لكن الأصل في الزكاة أنها نماء وزيادة وتطهير، فهي نماء له في الحس والمعنى، وتطهير له كذلك، وبركة وخير. وقد يعاقب من لم يخرج ما أوجب الله عليه بذهاب ماله أو بإنفاقه فيما لا ينفعه أو فيما يضره، كما هو مشاهد. والله المستعان. نعم. أحسن الله إليك. والثاني أنه يحصل بالثواب الحاصل عن الصدقة جبران نقص عينها، فكأن الصدقة لم تنقص المال لما يكتب الله من مضاعفة الحسنة إلى 10 أمثالها إلى أضعاف كثيرة. قلت إلى 700 ضعف، كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هذا الصدقة ظاهر. نعم. أحسن الله إليك. قلت والمعنى الثالث أنه تعالى يخلفها بعوض يظهر به عدم نقص المال. والمعنى الثالث أنه تعالى يخلفها بعوض يظهر به عدم نقص المال بل ربما زادته. ودليله قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو مجرب محسوس. وفي قوله: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، حث على العفو عن المسيء وعدم مجازاته على إساءته وإن كانت جائزة. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وفيه أنه يجعل الله تعالى للعافي عزا وعظمة في القلوب، لأنه بالانتصاف يظن أنه يعظم ويصان جانبه ويهاب، ويظن أن الإغضاء والعفو لا يحصل به ذلك، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يزداد بالعفو عزا. وفي قوله وما تواضع أحد لله، أي لأجل ما أعده الله للمتواضعين إلا رفعه الله، دليل على أن التواضع سبب للرفعة في الدارين لإطلاقه. وفي الحديث حث على الصدقة وعلى العفو وعلى التواضع، وهذه من أمهات مكارم الأخلاق. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. خرجه الترمذي وصححه. الإفشاء لغة الإظهار، والمراد نشر السلام على من يعرفه وعلى من لا يعرفه. وأخرج الشيخان من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولا بد في السلام أن يكون بلفظ مسمع لمن يرد عليه. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله. لأنه قد يكون في نفسه على إنسان شيء، في نفسه على الشخص شيء، فلا يريد أن يسمعه أنه سلم عليه أو رد عليه السلام، ويريد أن يخرج من العهدة بالسلام لينال الأجر أو برده ليسلم من الإثم، وفي نفسه عليه شيء. يعني لولا ما جاء في الترغيب من نشر السلام وأفشاء ما سلم، لكن يريد أن يحصل على هذا الأجر، ويريد أن يشفي نفسه بمن طوت عليه من شحناء بينه وبين هذا الرجل فلا يسمعه. نقول هذا السلام الذي لا يسمع وجوده مثل عدمه، لأن الفائدة من نشر السلام نشر المحبة والمودة بين الناس، فإذا لم يسمع منك كيف تنتشر المحبة بهذه الطريقة والمودة؟ نعم. ما عليك منه، أنت أدي الذي عليك. يعرض هذا ويعرض، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا لا، ما رد الرسول، هجران، هذا هجر، هجره من النبي عصب، فهذا من الهجر، هجر له وضعه. نعم. يعني بعد ايش؟ بعد السلام، بعد الاقامه من الصلاه قبل ما يكبر الامام، يبقى اليمين بعد اليسار. لا، ما هذا العاده انه اذا جاء وتسنن سلم على من، او سلم من الصلاه بعض الناس سلم. على كل حال اي شيء يتخذ عاده وليس عليه دليل فهو بدعه. نعم. صلى الله عليك. قال النووي اقله ان يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فان لم يسمعه لم يكن اتيا، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسنة، فإن شك استظهر، وإن دخل مكانا فيه لو شك استظهر. يعني إذا لو شك نسمع ولا ما سمع يعيد حتى يسمع. نعم. أحسن الله إليك. وإن دخل مكانا فيه أيقاظ ونيام، فالسنة ما ثبت في صحيح مسلم عن المقداد أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، يعني بين الجهر والإخفات. نعم. أحسن الله إليك. فإن لقي جماعة سلم عليهم جميعا، ويكره أن يخص أحدهم بأحدهم بالسلام لأنه يولد الوحشة. نعم، فيكون على نقيض ما شرع التسليم من أجله. نعم. أحسن الله إليك. ومشروعية السلام لجلب التحاب والألفة، فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا ألا أدلكم على ما تحابون به، أفشوا السلام بينكم. ويشرع السلام عند القيام من الموقف كما يشرع عند الدخول، بما أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا إذا قعد أحدكم فليسلم، وإذا قام فليسلم، فليست الأولى أحق من الآخرة. وتكره أو تحرم الإشارة باليد أو الرأس، بما أخرجه النسائي بسند جيد عن جابر مرفوعا: لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس، إلا أنه يستثنى من ذلك حال الصلاة. وجاء أيضا أن السلام بسلام اليهود الإشارة بالإصبع، وسلام النصارى الإشارة بالكف، وهذا محمول على إذا اقتصر على ذلك من دون لفظ السلام ولم تقم الحاجة التي تدعو إلى الإشارة. فإذا سلم بصوته وأشار لكون صوته لا يسمع لبعده فهذا لا مانع منه، أما سلامهم بإشارة دون لفظ. نعم. أحسن الله إليك. إلا أنه يستثنى من ذلك حال الصلاة، فقد وردت أحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم كان يرد على من يسلم عليه وهو يصلي بالإشارة، وقد قدمنا تحقيق ذلك في شرح الحديث العشرين باب شروط الصلاة في الجزء الأول. وجوزت الإشارة بالسلام على من بعد عن سماع لفظ السلام. هكذا يشير إليه، يفهمه أنه سمع، لا أنه يسمع، أنه سمع وفهم ولكنه مشغول بالصلاة. نعم. أحسن الله إليك. قال ابن دقيق العيد: وقد يستدل بالأمر بإفشاء السلام على من قال بوجوب الابتداء بالسلام، ويرد ويرد عليه أنه لو كان الابتداء فرض عين على كل أحد كان فيه حرج ومشقة، والشريعة على التخفيف والتيسير فيحمل على الاستحباب. انتهى. قال النووي: في التسليم على من لم يعرف إخلاص العمل لله تعالى واستعمال التواضع وإفشاء السلام الذي هو شعار الأمة المحمدية. وقال ابن بطال: في مشروعية السلام على غير معروف استفتاح المخاطبة للتأنيس ليكون المؤمنون كلهم إخوة فلا يستوحش أحد من أحد. وتقدم الكلام على صلة الأرحام مستوفى وعلى إطعام الطعام، فيشمل من يجب عليه إنفاقه ويلزمه إطعامه ولو عرفا أو عادة، وكالصدقة على السائل للطعام وغيره. نعم. ويدخل فيه دخول أولي الإنفاق الواجب مع النية، لأنه ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، فالإنفاق الواجب داخل. يقول: والله أنا ملزم بالنفق على نفسي وعلى أولادي، إذا نوى النية الصالحة دخل في هذا. نعم. أحسن الله إليك. والأمر بصلاة الليل في قوله: وصلوا بالليل، قد ورد تفسيره بصلاة العشاء، والمراد بالناس اليهود والنصارى، فإنهم لا يصلون تلك الساعة، ويحتمل أنه أريد ذلك وما يشمل نافلة الليل. وقوله: تدخل الجنة بسلام، إخبار بأن هذه الأفعال من أسباب دخول الجنة، وكأن بسببها يحصل لفاعلها التوفيق وتجنب ما يوبقها من الأعمال وحصول الخاتمة الصالحة. وعن تميم الداري رضي الله عنه: هو أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة، نسب إلى جده دار، ويقال الديري نسبة إلى دير كان فيه قبل الإسلام. كان نصراني. نعم. أحسن الله إليك. وكان نصرانيا. وليس في الصحيحين والموطأ داري ولا ديري إلا تميم. أسلم سنة 9، كان يختم القرآن في ركعة، وكان ربما رد عثمان رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليك. وكان ربما ردد الآية الواحدة الليل كله إلى الصباح. سكن المدينة ثم انتقل منها إلى الشام، وروى عنه. هذا يقول المعلق: لا نظن هذا إلا مبالغة. إشكال أننا نقيس أحوالهم على أحوالنا، ثم نأتي بعد ذلك نقول هذا مبالغة أو لا يعقل أو ما يستطاع أو مستحيل، وأن نقضي الأوقات التي لو استغلت بالذكر أو بالتسبيح أو بالصلاة أو غيرها لحصل خير عظيم. يعني لو الإنسان الذي يجلس في استراحة يسولف من صلاة العشاء إلى الساعة 2، وهذا موجود، كم هذه من ساعة؟ 6 ساعات، يختم القرآن 6 ساعات بالراحة، يقرأ القرآن 6 ساعات مرتاح، وله مستحيل وله عند السلف فقط. وقد وجد ها؟ وقد وجد يعني هو موجود. أنا خرجت من الحرم مع طلوع الشمس الساعة حدود 6 ذاك الوقت، وفي واحد مصري من الإخوان الشباب متقن مجود ومتكئ على عمود، وجدت صلاة الظهر وبه يختم 6 ساعات عادي مجرب، يعني ما هو مستحيل، لكن الحرمان ما له نهاية والتوفيق لا نهاية له إذا رضي الله بارك، حدث ولا حرج. نعم. أحسن الله إليك. سكن المدينة ثم انتقل منها إلى الشام، وروى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يا شيخ؟ روى عنه النبي، حد الجساسة، وروى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته قصة الجساسة والدجال، صحيح مسلم. نعم. أحسن الله إليك. وهي منقبة له، وهي داخلة في رواية الأكابر عن الأصاغر، وليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث، وليس له في البخاري شيء. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة 3. أي قالها 3. حديث الجساسة ما يقال ما حديث تميم، تميم ليس في السند، تميم في المتن، فليس من مسند تميم، علشان ما يقال له حديث الدين النصيحة حديث الجساسة فيخرق قولهم ليس له في مسلم إلا هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليك. ذا في الرواية عنه وذلك، ها يعني هذا من حديثه، وذاك من الحديث عنه. نعم. أحسن الله إليك. شو هذا الحديث دين النصيحة؟ حديث عادي طبيعي من مسند تميم، لكن حديث الجساسة ما تجده في مسند تميم، لأنه من متن الحديث ما هو من سنده. نعم. أحسن الله إليك. قلنا: لمن هي يا رسول الله؟ أي من يستحقها؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم. هذا الحديث جليل. قال العلماء: إنه أحد الأحاديث 4 التي يدور عليه الإسلام. قال النووي: ليس الأمر كما قالوه، بل عليه مدار الإسلام. قال الخطابي: إن الإنسان إذا نصح نفسه حملها على كل ما يريده الله وكفها عن جميع ما لا يريده الله، صار الدين كله داخل في النصيحة من هذا الوجه. نعم. أحسن الله إليك. قال الخطابي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، ومعنى الإخبار عن الدين بها أن عماد الدين وقوامه النصيحة. قالوا: والنصح لله الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه تعالى بصفات الكمال والجلال كلها، وتنزيهه تعالى عن جميع أنواع النقائص، وتقديسه تعالى عن الشر وإرادته، والقيام بطاعته واجتناب معاصيه، والحب فيه والبغض فيه، وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه، وغير ذلك مما يجب له تعالى. قال الخطابي: وجميع هذه الأشياء راجعة إلى العبد في نصيحة نفسه، والله تعالى غني عن نصح الناصح. والنصيحة لكتابه الإيمان بأنه كلام الله تعالى وأنه من عنده، وتحليل ما حل له وتحريم ما حرمه، والاهتداء بما فيه والتدبر لمعانيه، والقيام بحقوق تلاوته والاتعاظ بمواعظه، والاعتبار بزواجره والمعرفة له. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه بما جاء به، واتباعه فيما أمر به ونهى عنه، وتعظيم حقه وتوقيره واحترامه حيا وميتا، ومحبة من أمر بمحبته من آله وصحبه، ومعرفة سنته النبوية والعمل بها ونشرها والدعاء إليها والذب عنها. والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به والعمل به، وأمرهم به والعمل به، وتذكيرهم لحوائج العباد، ونصحهم في الرفق والعدل، وترك الباطل والظلم، وإزالة العسف والجور. قال الخطابي: قال العلماء: ومن نصيحتهم عدم غشهم بالثناء الكاذب. عدم غشهم بالثناء الكاذب، لأنه إذا غش بالثناء الكاذب، وأنت فعلت وتركت، والمال وأنت ما تركت باب من أبواب الخير لا فعلت، ولا عندك مخالفات، والحمد لله على خير وما أدري إيش، متى يرعوي؟ متى يزدجر؟ متى يصحح؟ يستمر في غيه وضلاله، وقد يزيد في ظلمه وجبروته. نعم. والله لا شك أن السر أقرب إلى الإخلاص، السر أقرب إلى الإخلاص، مع أنها إذا أمنت الفتنة فحصل من بعض الصحابة العلانية، لكن بشرط أن تؤمن الفتنة، لكن السر هو الأقرب إلى الإخلاص وأدعى إلى القبول. نعم. صلى الله عليك. قال الخطابي: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم، وتعداد أسباب الخير في كل من الأقسام هذه لا تنحصر. قيل: وإذا أريد بأئمة المسلمين العلماء فنصحهم بقبول أقوالهم وتعظيم حقهم والاقتداء بهم، ويحتمل أنه يحمل عليهما، ويحتمل أنه يحمل عليهما الحديث فهو حقيقة فيهما. والنصيحة لعامة المسلمين بإرشادهم إلى مصالحهم في دنياهم وأخراهم، وكف الأذى عنهم، وتعليمهم ما جهلوه، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونحو ذلك، والكلام على كل قسم يحتمل الإطالة، وفي هذا كفاية، وقد بسطنا الكلام عليه في شرح الجامع الصغير. قال ابن بطال: في الحديث دليل على أن النصيحة التنوير شرح الجامع الصغير. ها؟ لا، وقد بسطنا الكلام عليه في شرح الجامع الصغير، اسمه التنوير شرح الجامع الصغير لطبع محمد إسحاق، 11 مجلد، طبع مؤخرا يعني من سنتين فقط أو أقل بعد، وهو أفضل شروح الجامع الصغير. نعم. أحسن الله إليك. قال ابن بطال: في الحديث دليل على أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. قال: والنصيحة فرض كفاية يجزئ فيها من قام بها وتسقط عن الباقين، والنصيحة لازمة على قدر الطاقة البشرية، إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي أذى فهو في حل وسعة، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. خرجه الترمذي وصححه الحاكم. الحديث دليل على عظمة تقوى الله وحسن الخلق، وتقوى الله هي الإتيان بالطاعات واجتناب المقبحات، فمن أتى بها وانتهى عن المنهيات فهي من أعظم أسباب دخول الجنة. وأما حسن الخلق فتقدم الكلام فيه. وعنه أي أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. خرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. أي لا يتم لكم شمول الناس بإعطاء المال لكثرة الناس وقلة المال، فهو غير داخل في مقدور البشر، ولكن عليكم أن تسعوهم ببسط الوجه والطلاقة ولين الجانب وخفض الجناح ونحو ذلك مما يجلب التحاب بينكم، فإنه مراد لله، وذلك فيما عدا الكافر ومن أمر بالإغلاظ عليه. وعنه أي أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. أي يعني كالمرآة، إذا رأى فيه عيبا فإنه يخبره بهذا العيب، وإن كان له علاج يعرفه عالجه به. المقصود أنه مثل كأنه يرى وجهه فيه، وتتبين فيه المحاسن والمساوي. نعم. صلى الله عليك. ماذا يتلقى الحديث دائما وغالبا في ذكر المعايب وتصحيح المعايب؟ لا يساق أو لا يمكن يستدل به في ذكر المحاسن؟ لا، لأن المحاسن هي الأصل. يعني لو إنسان أراد أن يعدد المحاسن في مسلم استمر يعدد، كما أنه في الجرح والتعديل أسباب التعديل ما يعدونها لأنها تكثر وتطول، يحتاج أن يقال الرجل يصلي ويزكي ويصوم ويبر والديه ويحج ويجاهد، يذكر كل ما طلب منه فعله، لكن الجرح يحصل بواحد، الجرح يحصل بواحد، وما يحتاج إليه المسلم الصادق يحتاج إلى أن يرى عيبا يقوم بس، وما المحاسن هو يعرفه وليس بحاجة إلى ذكرها، وقد يتضرر بذكرها، قد يتضرر بذكرها وتكون باب المدح، بعض الناس ما يتحمل مثل هذا. نعم. صلى الله عليك. أي المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة التي ينظر فيها وجهه، فالمؤمن يطلع أخاه على ما فيه من عيب وينبهه على إصلاحه ويرشده إلى ما يزينه عند مولاه تعالى وإلى ما يزينه عند عباده، وهذا داخل في النصيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسم الصحابي. فيه هذا ما يرجح به الخلطة على العزلة، مع أنه جاء في العزلة نصوص في البخاري: خير ما للمسلم يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنما يتبع بها شعب الجبال يفر بدينه من الفتن. ولا شك أن النصوص في العزلة كثيرة، لا سيما إذا كثرت الفتن والشرور، والشرور صار الإنسان ماله وجود ولا يستطيع أن يؤثر ويخشى على نفسه أن يتأثر، فلا شك أن العزلة متعينة في مثل هذا. أما إذا كان بالعكس يخالط الناس ويصبر على أذاهم وينفعهم ويأمن أن يتأثر بمنكراتهم ومعاصيهم، هذا لا شك أن الخلطة أفضل له. إذا خاف يعتزل. نعم. فيه أفضلية، لكن الإشكال في وقتنا، هب أن شخصا أراد العزلة وخاف على نفسه واعتزل، كيف بحال النساء والذراري و الشباب والبنات؟ يعتزل بهم معه، كثير منهم ما هم موافق، وإلى وافق وراحوا بأجهزتهم معهم، ما صارت عزلة هذه. نعم. لكن الإنسان يسأل الله جل وعلا أن يعينه على نفسه وعلى من تحت يده. نعم. فيه أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف وإنهاهم عن المنكر ويحسن معاملتهم، فإنه أفضل من الذي يعتزلهم ولا يصبر على المخالطة. والأحوال تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، ولكل حال مقال. من رجح العزلة فله على فضلها أدلة، وقد استوفاها الغزالي في الإحياء وغيره. الشراح يعني في القرن الثامن والتاسع كثير منهم قال: والمتعين في هذه الأزمان العزلة لاستحالة خلو المحافل عن المنكرات. هذا قبل 600 سنة. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفنن في المنكرات، تفنن في الفتن، تفنن من أول ما في شيء. امرأة جالسة تبيع في السوق من أول، لا تفتن مخلوق كأنها كومت سفلت ما تشوف شيء، وقبل أن تغيب الشمس تضف عفشة وتمشي. ويستدلون على هؤلاء النسوة البنات الفاتنات بمكاييجهن وبألبستهن الضيقة والقصيرة، وتفتن الرجال بكلامها في تصرفاتها، وتجلس في المحل إلى منتصف الليل للحساب والمحاسبة، وإذا أذن المغرب العشاء قفل عليهم الباب، يبونهم مثل اللي بيع في الأسواق قبل، وعمر الناس كلهم الحريب تبيع. استدلون بهذا على هذا؟ والله ما تفرق عن كونها كومت سفلت، ما تلفت أي انتباه، وإذا مشت في الطريق والله أن العباءة تلصق في الجدار من الحياة. الآن أبدا، كنت أنت اللي تصد وتوخر ولا تصدمك. نعم. السلام عليكم. مثل ما قلنا الذي يستطيع أن يؤثر ولا يتأثر يخشاه وينكر ويقوم بالواجب، والذي يخشى أن يتأثر بنفسه، لأن بعض الناس ما يتحمل هذه المناظر يخشى على نفسه، هذا لا يروح، لا يعرض نفسه للفتنة، لأن ألزم عليه نفسه. شو؟ الإنكار بالقلب يكفي، ويبلغ من يستطيع الإنكار. نعم. صلى الله عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام، فحسن خلقي بضمها وضم اللام. رواه أحمد وصححه ابن حبان. قد كان صلى الله عليه وسلم من أشرف العباد خلقا وخلقا، بل هو أشرفه. نعم. وسؤاله ذلك اعترافا بالمنة وطلبا لاستمرار النعمة وتعليما للأمة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. فيها مبالغة مع عدم نفي الضد، إنما فعيل تدل على التكرار مع نفي الضد، صح كده ولا لا؟ فعيل هذا اللي ما يحتمل فيها الضد، يعني ما يحتمل فيها الضد. مشقة متعة غلط.